أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني، قد عرفت أن الله شبهته بأن القدر يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة سورة الإسارة، هل يوجب استحقاقها في سورة عدم الإسارة على التجاري بمخالفته واستحقاق المطلوبة على المخيار بموافقته، أو لا يوجب شيئا؟ والغرض من عقد هذا الأمر الثاني هو بحث عن التجري، هل التجري موجب لاستحقاق العقوبة أم لا؟ وبعبارة أخرى يبحث في هذا الأمر الثاني عن أمرين، عن مخالفة القتل الغير المصيب للواقع، هل هذه المخالفة توجب استحقاق العقاب أم لا؟ وكذلك عن موافقة القتل الغير المصيب للواقع، هل موافقة هذا القسم من القتل يوجب استحقاق الثواب أم لا؟ والقسم الأول يسمى بالتجري، القسم الثاني يسمى بالانقياد، أي موافقة القتل الغير المصيب بالواقع تسمى بالانقياد، ومخالفته تسمى بالتجري. وقبل تقسيم القول في مسألة التجري والانقياد ينبغي بيان أمرين من باب المقدمة. الأمر الأول بيان الفرق بين التجري والمعصية من جهة، وبين الانقياد والساعة من جهة أخرى. الأمر الثاني أن في التجري جهات ثلاثة، أي ينطبق على بحث التجري كون هذا البحث من المسائل الكلامية أو من المسائل الفقهية أو من المسائل الأصولية، هذه الجهات الثلاثة موجودة في التجري. ملخص الكلام في الأمر الأول، أي الفرق بين التجري والمعصية وبين الانقياد والطاعة. والتجري في اللغة عبارة عن الجرأة على المولى، بمعنى إرادة مخالفة المولى. التجري بهذا المعنى أعم من المعصية، يكون شاملا للتجري المصطلح عند الأصوليين وللمعصية والانقياد في اللغة عبارة عن إرادة الطاعة، إرادة طاعة المولى. فالانقياد أيضا بالمعنى اللغوي أعم من الطاعة ومن الانقياد بمعناه المصطلح عند الأصول. وأما بحسب الاصطلاح فيكون التجري مباينا للمعصية، وكذلك الانقياد يكون مباينا للطاعة. إذ التجري في الاصطلاح عبارة عن مخالفة القطع الغير المطابق للواقع، والانقياد عبارة عن موافقة القطع الغير المطابق للواقع، والمعصية عبارة عن مخالفة القطع المصادف للواقع، والطاعة كذلك عبارة عن موافقة القطع المصادف للواقع. فهذه المفاهيم الأربعة بحسب الاصطلاح متباينة، التجري مباين للمعصية والانقياد مباين للطاعة. وأما الأمر الثاني أي كون هذا البحث من المسائل الكلامية أو من المسائل الأصولية أو من المسائل الفقهية، مناط هذه المسائل الثلاثة موجود في بحث التجري. يمكن أن تكون مسألة التجري من المسائل الكلامية بمعنى يبحث فيه عن كون المتجري مستحقا للعقاب. هل المتجري يكون مستحقا للعقاب بمعنى أن التجري يوجب استحقاق العقاب أم لا؟ ومن الواضح أن البحث عن العقاب والثواب من المسائل الكلامية ليس من المسائل الأصولية ولا من المسائل الفقهية. ويمكن أن تكون هذه المسألة من المسائل الفقهية بمعنى أن الفعل المتجرى به هل هو حرام أو ليس بحرام، فتكون المسألة من المسائل الفقهية. ويمكن أن تكون هذه المسألة من المسائل الأصولية بمعنى أن التجري هل يوجب قبح الفعل المتجرى به؟ إذا أوجب فيحكم بالحرمة، فنتيجة هذه المسألة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، فتكون من المسائل الأصولية. بعد هذين الأمرين من باب المقدمة فنقول لا ريب ولا إشكال في أن القتل الغير المطابق للواقع حجة من المكلف على المولى في مورد الانقياد والطاعة. فهذين الموردين يكون حجة، يحتج العبد على المولى بأنه أطاع أو إنقاد، فلا يستحق الإطاعة. وكذلك لا خلاف ولا إشكال في أن القتل حجة في مورد المعصية من المولى على المكلف وعلى العبد. إذا عصى العبد يحتج المولى على مخالفته، يحتج بقطعه بأنه كان قاطعا على الحرمة، ومع ذلك ارتكب ما هو معلوم الحرمة باعتقاده، فيستحق العقاب. هذا مما لا خلاف أيضا، وإنما الخلاف في مورد التجلي، هل هذا القطع غير المطابق للواقع في مورد التجلي حجة من المولى على العبد بأن يحتج مولى على العبد ثم يعاقبه على مخالفة هذا القطع، أم ليس بحجة؟ هذا هو محل الخلاف. وفي أقوال، قال الشيخ في الرسائل أن هذا القتل ليس بحجة، بمعنى أن التجري لا يوجب استحقاق العقاب، المتجري لا يعاقب، لأن قبح التجري عند الشيخ يكون فاعليا ليس فعليا، حينما يخالف المتجري قطعه المخالف للواقع يقال في حقه هذا بئس العبد وبئس المكلف لكونه جريا على المخالفة، ولا يقال أن ما فعله بئس العمل، لأن ما فعله ليس بحرام، فليس قبح التجري فعليا كي يوجب العقاب، فالتجري لا يوجب العقاب. نعم التجري كاشف عن سوء سريرة العبد، هذا هو قول شيخ الأمثال. وهنا قول بأن التجري موجب للعقاب باعتبار أن المتجري يقصد المخالفة، ومجرد قصد المخالفة يوجب العقاب. والمثنف أيضا يقول بأن التجري موجب للعقاب، لأن التجري عبارة عن جرأة عن المولى، يكون مصداقا للتمرد حينما يريد العبد المخالفة، معناه يكون متمردا عن المولى وجريا عن المولى، فباعتبار كوني متمردا وجريئا عن المولى يكون مستحقا للعقاب. هذا هو قول المسند، هذا هو الدخول في هذه المسألة، والتفصيل الكلام يأتي تدريجا في المتن. الأمر الثاني قد أردت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالف إذا خالف القطع، فالمخالف يستحق العقوبة، وكذلك القطع يوجب استحقاق المثوبة على الموافقة، إذا وافق القطع وعمل على طبقه فيستحق المكلف الثواب. في سورة الإصابة أي في سورة كون القتل مطابقا للواقع، فمخالفة القتل في هذه السورة تسمى معصية، وموافقة القتل في هذه السورة تسمى طاعة. فالمعصية موجبة للعقوبة والطاعة موجبة للمثوبة، فهل يوجب استحقاقها أي استحقاق العقوبة في صورة عدم إصابة على التجري؟ صورة عدم إصابة يسمى بالتجري على التجري بمخالفة المولى، وكذلك استحقاق المثوبة على الإنقياد بموافقة المولى، هذا إشارة إلى العمل طبق القتل المخالف للواقع، أو لا يوجب شيئا، هي المخالفة مخالفة القتل غير المصادف للواقع لا يوجب العقاب استحقاق العقاب، موافقته لا يوجب استحقاق الثواب، بمعنى أن التجري لا يوجب استحقاق العقاب والإنقياد لا يوجب استحقاق الثواب. هذا هو محل الكلام. الحق أنه يوجب، أي التجري يوجب استحقاق العقاب كما أن الإنقياد يوجب استحقاق الثواب. ما الدليل على ذلك؟ لشهادة الوجدان أولا بصحة مؤاخذته، بالوجدان يصح مؤاخذة العبد حينما يتمرد على المولى ويتجري عليه، والذم على تجريه، أي ذم العبد على تجريه وهتكه لحرمة المولى، نفس التجري هتك لحرمة المولى، وهتك حرمة المولى يكون حرام طبعا، وخروجه عن رسوم عبوديته، إذ معنى العبودية أن يعمل طبق أمر المولى، فمخالفة المولى خروج عن العبودية، وكونه بسبب الطغيان، كون العبد بسبب الطغيان حينما يريد المخالفة، وعزمه على العصيان قد قصد العصيان، وصحة مثوبته في سورة الإنقياد، ومسحه على قيامه قيام العبد بما هو قضية عبوديته، مقتضى العبودية أن يعمل طبقا لأمر المولى بعد القتل بوجود أمر المولى، وإن كان هذا القتل مخالفا للواقع، من العزم على موافقته والبناء على طاعته طاعة المولى. وإن قلنا بأنه لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة ما لم يعزم على المخالفة، نعم لو لم يقصد على المخالفة أو على الموافقة ليس مستحقا للعقاب ولا مستحقا للثواب، فمتى يكون مستحقا للعقاب أو الثواب؟ عند إرادة المخالفة، قصد المخالفة أو قصد الثواب. بمجرد سوء سريرتي لا يجب، لا يستحق العقاب، أو بمجرد حسن سريرتي لا يستحق الثواب، وإن كان مستحقا للوم، وإن كان مستحقا للوم. فرق المسند بين اللوم وبين استحقاق الثواب، بين اللوم وبين استحقاق العقاب. وكذلك فرق بين المدح وبين استحقاق الثواب. وحاصل الفرق ظاهر الشخص كما في بعض الروايات كاشف عن باطنه، فنرى شخصا ظاهر الصلاح ولا يرتكب المعصية أصلا وأبدا، لا يفعل المعصية، هذا مستحق للمغفرة، وأما يستحق الثواب لا، ما فعل شيء حتى يستحق الثواب. متى يستحق الثواب؟ إذا فعل شيئا، أي إذا أطاع أمر المولى، إذا انقاد المولى بفعله، الانقياد والإطاعة إنما يتحققان بالفعل، فيستحق الثواب. وكذلك في جانب التجلي نرى هذا الشخص يكون لا مبالاة، أي إذا استطاع يرتكب الجريمة نرى من ظاهره هكذا، إذا استطاع يرتكب الجريمة، ولكن قبل ارتكاب الجريمة مذموم يذم ويقال هذا الشخص بئس الشخص هذا، احذر عن هذا، هذا كذا وكذا، ولكن لا يستحق العقاب. متى يستحق العقاب؟ بعد ارتكاب الجريمة، هذا الفرق، أو بما يستتبعان سوء السريرة أو حسنها من العقاب أو الثواب، كسائر الصفات والأخلاق الذميمة أو الحسنة، وبالجملة ما دامت فيه صفة كاملة الحمد لله.